بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس الثامن في دروس علم النحو. وقد سبق في الدرس الماضي الحديث على ماذا؟ على المبادئ، وقد فرغنا منها والحمد لله تعالى، والحمد لله رب العالمين. واليوم إن شاء الله سنبدأ في إعراب البسملة، وقد سبق أن ذكرنا إعراب الباء، ولكن كالعادة في كل أسبوع لا بد من بداية ومقدمة ضرورية أو نسميها توطئة للدروس الثلاثة، التي نأخذها في أول كل أسبوع. تكلمنا في الدرس الماضي على المبادئ، ثم على إعراب حرف الباء من بسم الله الرحمن الرحيم، من البسملة. لكن مما ينبغي أن نتنبه له جيدا أننا لم نتكلم على أشياء كثيرة ضرورية يحتاجها الطالب في أول كل فن، وهذه تسمى بمقدمات أول فن أو بضروريات كل كتاب. فلماذا إذن أغفلناها؟ لماذا لم نتكلم عليها؟ مثلا لم نتكلم على البسملة ومشاهدها الثلاثة. للبسملة مشاهد ثلاثة معروفة عند العلماء، ولا سيما علماء العقيدة وعلماء التفسير. وما هي هذه المشاهد؟ مشهد الإذن، هذا هو مشهد الألوهية، الثاني مشهد التبرؤ من الحول، ومشهد التبرؤ من الحول هو مشهد الربوبية. الثالث مشهد التبرك بالاسم الكريم، ومشهد التبرك بالاسم الكريم هو مشهد الأسماء والصفات، يعني الذي يقرأ البسملة يلحظ هذا جيدا، ويلحظ أن البسملة فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه مشاهد ثلاث لم نتكلم عليها. لماذا؟ اكتفاء بما ذكرنا في الدروس الأولى من شرحنا لمتن العقيدة الطحاوية لمن أراد أن يرجع إليها، وكما يقولون يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ومن السوار ما أحاط بالمعصم. فإذن هذه المشاهد سبق الكلام عليها في ماذا؟ في شرح متن العقيدة الطحاوية. ثم أيضا في البسملة نفسها هناك عبارة يلغز بها أهل العلم بالقرآن، يقولون ما عبارة بعضها آية، وهي بعض آية، يعني عبارة هي آية من الفاتحة، الرحمن الرحيم آية، لكن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي، ليست آية. فما عبارة بعضها آية وهي بعض آية؟ وقد بينا هذا اللغز وفصلناه أيضا بما سبق في شرح متن العقيدة الطحاوية. كذلك من المسائل التي لم نبينها، أعني بتوسع، وإلا فقد أشرنا إليها، يعني إذا كان من باب أشار فأشار فقد أشرنا إلى ذلك. ما هي هذه المسألة؟ ابتداء المؤلف بالبسملة. المؤلف في الخطبة ابتدأ بالبسملة، بل في بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فإذا ابتداء المؤلف بالبسملة هل هو ابتداء حقيقي أم ابتداء إضافي؟ الجواب ابتداء حقيقي، تنبهوا لهذا. وبالحمدلة ابتداء إضافي، وأن ضابط الحقيقي ما هو؟ هو ما لم يسبق بشيء أصلا. فإذا لم يسبق بشيء نقول هذا ابتداء حقيقي، وإذا سبق بشيء نقول هذا ابتداء إضافي. وضابط الإضافي ما سبق أو ما لم يسبق. ضابط الإضافي ما سبق بشيء، وقد سبق بماذا؟ بالبسملة، أو هو كل ما تقدم على المشروع في المقصود بالذات، فيكون على هذا كل حقيقي إضافيا ولا عكسه، أي وليس كل إضافي حقيقيا. فلذلك يقول العلماء بينهما خصوص، أو بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق. لم نتوسع في هذا لأننا أيضا اكتفينا بما ذكرنا في متن العقيدة الطحاوية. كذلك لم نتكلم على تخريج حديث البسملة، وهو حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر، وفي رواية أقطع، وفي رواية أجدم. طبعا الحديث ضعيف، وقد خصه بعض العلماء بأجزاء، من هو تحرير المقال في حكم الحديث على في تضعيف حديث كل أمر ذي بال، وهناك بحوث كثيرة في هذا. كذلك لم نتكلم على حديث الحمد لله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبطر، كذلك هذا حديث ضعيف. لماذا لم نتكلم عن الحديثين مع أن لهما علاقة بماذا؟ بالموضوع. لم نتكلم عليهما اكتفاء بما سبق في شرح متن العقيدة الطحاوية. ولذلك حتى يقول الأزهري في التصريح بعد أن ذكر الحديثين حديث البسملة وحديث الحمدلة، يحمل حديث البسملة، هكذا يقول، يحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي، يحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي بحيث لا يسبقه شيء، بحيث لا يسبقه شيء. وحديث الحمدلة يحمل على ماذا؟ على الابتداء الإضافي، وهو ما بعد البسملة ولم يعكس. فإذا كلام الأزهري هنا هو بيان للفرق بين الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي، فيحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي بحيث لا يسبقه شيء، وحديث الحمدلة أي يحمل حديث الحمدلة على الابتداء الإضافي وهو ما بعد البسملة ولم يعكس. كما أننا لم نبين ولا نبين في هذه الدروس ما قيل في أل، ما قيل في أل في الحمدلة التي في الحمد كما سيأتي إن شاء الله، هل هي للعهد وأي نوع من أنواع العهد؟ لأن عندنا العهد الذهني، وعندنا العهد الذكري، وعندنا العهد الحضوري. فالعهد إما أن يكون ذهنيا، وإما أن يكون ذكريا، وإما أن يكون حضوريا. مثلا الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في الغار، وأبو بكر الصديق يقول يا رسول الله لو نظروا إلينا، أو لو نظروا إلى أرجلنا، أو لو نظروا تحتهم روايات لأبصرنا، فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهم وفي رواية ما بالك. فالمهم الشاهد ماذا يقول الله عز وجل؟ ماذا يقول؟ يعني أل التي هي للعهد الذهن، إذ هما في الغار. أل هنا لماذا؟ للعهد الذهني بين أبي بكر والرسول صلى الله عليه وسلم. والعهد الذكري كما يقول الله عز وجل أرسلنا إلى فرعون رسولا، لاحظ رسولا، فعصى فرعون الرسول. فألف الرسول الثانية للعهد الذكري ولا العهد الذهني؟ للعهد الذكري، لأنه ذكر الرسول منكرا، والمراد به من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. أو العهد الحضوري، النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نزل عليه اليوم، اليوم الحاضر، اليوم. إذن هنا ال هنا لماذا؟ للعهد ماذا؟ عهد الحضور. فالمهم الشاهد هذه إشارة فقط، إنما أقول لم نتكلم ولا نتكلم على أن التي في الحمد هل هي للعهد. وطبعا قلنا العهد إما أن يكون ذهنيا، وإما أن يكون ذكريا، وإما أن يكون حضوريا، وذكرت لكم بعض الأمثلة. وأيضا لم نتكلم على التي في الحمد هل هي لاستغراق الجنس، وما هو ضابط استغراق الجنس؟ ما هو ضابطه؟ ضابطه هي التي يصح أن يحل محلها كل، أن يحل محلها كل، لذلك لم نتكلم على هذا. مثلا الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان، هل هنا لماذا؟ للجنس، أي كل الإنسان. ممكن أن تحذف الآل وتضع مكانها ماذا؟ كل، وهي التي يصح أن يحل محلها كل. ولذلك إذا قلنا بأن ألف الحمد لماذا للجنس، فنقول كل فرد من أفراد الحمد لمن؟ لله سبحانه وتعالى، أي تكون آل لاستغراق جنس المحامد كلها، لاستغراق جنس المحامد كلها. لأن آل كما لا يخفاكم، كما سيأتينا إن شاء الله، آل عندما تطلق لها معاني، ولذلك بعض العلماء قالوا هي تنقسم إلى 20 قسمة. آل تنقسم إلى 20 قسمة، عرف بآل أولامه وصل وزد واقسم على 20 قسما تستفيد، عرف بست نصفها للعهد وصل بالرابع مع اسم الفاعل وصلوه والوصف والمماثل، وزد بعشر والتزم بأربعة وغير لازم ترى ستا معه. هذا إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله، نحن لم نتكلم على هذا. كذلك لا نذكر تعريف الحمد في لغة العرب، لا نعرفه لغة ولا نعرفه اصطلاحا، كما لا نذكر في هذه الدروس الفرق بين الحمد والشكر، أو لا نذكر الفرق بين الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ الحمد والمدح والشكر، لأن هذا كله سبق في ماذا؟ في دروس الطحاوية. ولذلك ممكن أن نقول باختصار إن الحمد إذا أطلق، لفظ الحمد إذا أطلق هو ثناء على الممدوح بصفاته، إذا أطلق هذا ممكن أن نشير إليه إشارة سريعة فقط. الحمد إذا أطلق يراد به ماذا؟ ثناء على الممدوح بصفاته، هل بإحسان أم من غير سبق إحسان؟ من غير سبق إحسان، من غير سبق إحسان. والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان، هذا هو الفرق بينهم. فالحمد والشكر هما متقاربان، لكن من الأعم، الحمد أم الشكر؟ الحمد أعم. لماذا؟ لأنك تحمد الإنسان على الصفات الذاتية، تحمده على ماذا؟ على الصفات الذاتية. ما هي الصفات الذاتية؟ الصفات الذاتية معلومة لديكم، الكرم صفة ذاتية؟ بلى. أليس الكرم صفة ذاتية؟ بلى. الشجاعة أليست صفة ذاتية؟ بلى. المعروف أليست صفة ذاتية؟ وهكذا. إذن فتمدحه وتحمده على الصفات الذاتية، وهل تشكره على الصفات الذاتية؟ الجواب لا، بخلاف الشكر، فإننا لا نشكر الإنسان على ماذا؟ على الصفات الذاتية، وإنما نشكره على ماذا؟ على معروفه دون صفاته، على معروفه دون صفاته. والشكر بماذا يكون؟ الشكر يكون بالقول والفعل، وزاد بعضهم قالوا الشكر يكون بالقول والفعل والنية، الشكر يكون بالقول والفعل والنية. هذا كل هذا التفصيل بتوسع سبق في دروس العقيدة الطحاوية، لعلكم ترجعون إليها وتستفيدون منها، ولا سيما الدروس الأولى. كذلك مما ينبغي أن نعلمه الفرق بين الحمد والحمد والمدح والشكر، هذه أيضا توسعنا في هذه الكلمات الثلاث، وقلنا بأن من العلماء من قال لها معنى عام. ما هو المعنى العام الذي تحمله هذه الكلمات الثلاث، الحمد والشكر والمدح؟ هناك معنى عام وهو الثناء، الثناء. المدح يفهم منه الثناء، الشكر يفهم منه الثناء، الحمد يفهم منه الثناء، ولكن لكل واحدة من هذه الألفاظ خصوصية. ولذلك فخر الرازي ذهب إلى أن هناك فرقا بين الثلاثة، فقال المدح ثناء على ماذا؟ المدح ثناء على من يعقل وما لا يعقل، المدح ثناء على من يعقل وما لا يعقل. قد تمدح سيارتك وهي لا تعقل، قد تمدح بهيمتك، قد تمدح دارك قد تمدح ثوبك، فهو ثناء على من يعقل وما لا يعقل، هذا مدح، وأن الحمد شكر وثناء على من يعقل بخلاف المدح. إذن الثناء المدح ثناء على ماذا؟ على من يعقل وما لا يعقل. الثاني الشكر، الشكر ما هو؟ ثناء على خير قدمه الممدوح للشاكر أو لغيره، ثناء على خير قدمه الممدوح للشاكر أو لغيره. والحمد، الحمد ما معناه؟ الشكر، الحمد هو الشكر ثناء على من يعقل، والحمد يكون لله وحده، والشكر يكون لله ولغيره، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وعلى هذا فالحمد أعم من الشكر أم أخص؟ أعم من الشكر، لأن الحمد يكون في السراء والضراء، أما الشكر فيكون في السراء فقط، إن شكرتم لأزيدنكم، اعملوا آل داود شكرا. طيب، والشكر يكون قلنا لله ولغير الله، لكن الحمد يكون لله سبحانه وتعالى وحده، يكون لله وحده، ولا يكون إلا الشكر لا يكون إلا في السراء، وأما الحمد يكون في ماذا؟ في السراء والضراء. وبعضهم قال الحمد والمدح والشكر ألفاظ مترادفة، وإن اختلفت في ماذا؟ في التركيب، فهي ألفاظ مترادفة، والراجح أنها ألفاظ مختلفة، لأن الحمد ما هو؟ هو الثناء باللسان على الجميل الاختيار من نعمة وغيره، هذا هو الحمد. والمدح يعم الاختيار وغيره، يعم الاختيار وغيره. ولذا يقال ماذا يقول؟ ماذا يقول الإنسان؟ مدحته على حسنه، أو يقول حمدته على حسنه؟ مدحته على حسنه، لكن أحسن إليك، مدحته على حسنه، حسنه، لكن هل ممكن تقول حمدته على حسنه؟ لا، تحمده على الحسن كونه حسنة؟ لا. والشكر ما هو؟ فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بمقابلة النعمة مطلقا، مطلقا. ماذا نعني بقولنا مطلقا؟ سواء كان الشكر بماذا؟ باللسان أو بالجنان أو بالجوارح، أو قل بالأركان، بالجوارح أو بالأركان. فما هو إذن مورد الحمد، خاص أم عام؟ مورد الحمد إذا نظرنا إلى التعريف هو خاص وليس عام. ما هو مورد الحمد؟ اللسان. مورد الحمد خاص، ما هو؟ اللسان. متعلق الحمد ما هو؟ واحد، شنو هو؟ النعمة، النعمة وغيرها، النعمة تمدحه على هذه، تحمده على ماذا؟ على هذه النعمة، على هذه النعمة. الحمد لله تحمده على ماذا؟ على النعمة. وهذا مورد الحمد، قلنا ماذا؟ واحد، خاص ولا عام؟ خاص. إيش هو؟ اللسان، اللسان متعلقه عام، عام ولا خاص؟ عام. فرق بينهم، الحمد مورده خاص وهو اللسان، ومتعلقه عام وهو النعمة وغيرها. مفهوم هذا؟ تنبه لي هذا جيدا. أما مورد الشكر عام ومتعلقه خاص، إذن عكس ما قلنا في الحمد. الحمد قلنا مورده ماذا؟ خاص ومتعلقه عام. الشكر مورده عام ومتعلقه خاص، هذا على عكس ماذا؟ على عكس الحمد. كذلك لا نذكر أركان الحمد الخمسة، هناك تقسيم آخر لصوفيا أشرنا إليه في ماذا؟ في العقيدة الطحاوية. يعني لا نذكر الأركان الخمسة، ما هي أركان الخمسة للحمد؟ هذه ينبغي أن يعرفها الطالب. الحامد، ما هو الحامد؟ وهو فاعل الحمد. والمحمود، وهو من وقع عليه الحمد. والمحمود به، وهو مدلول صيغة الحمد. الحامد هو، قلنا شنو هو؟ هو من فعل الحمد، فاعل الحمد. والمحمود وهو من وقع عليه الحمد. والمحمود به هو مدلول صيغة الحمد. والمحمود عليه وهو السبب الباعث على الحمد، وهو السبب الباعث على الحمد، والصيغة وهو اللفظ الدال على الحمد. إذن هذه المسائل كلها توسعنا فيها في الدروس العقيدة الطحاوية. كذلك المصنف رحمه الله ذكر لفظة الرب، لفظة الرب، ولكن لا نتطرق لها، لأن سبق أن بينا أيضا بأن لفظة الرب عندما تطلق يراد بها معان كثيرة. تطلق على ماذا؟ تطلق على السيد، وتطلق على المدبر، وتطلق على المالك، وتطلق على الجابر، وتطلق على المصلح، وتطلق على القائم، وتطلق على معان أخرى، ولكن أهمها والمستعمل منها هذه الست التي ذكرت. أولا السيد، السيد. ثانيا المدبر. ثالثا المالك، أن تلد الأمة ربتها، هذا سيد الرب. والمدبر يعني إذا كان يدبر شيء يقال له الرب أيضا. والمالك ربها، أنا ربها. والجابر يقال للجابر رب أيضا، ولكن لا بد أن يكون مضافا مقيدا. أما الرب هكذا على الإطلاق يطلق على الله سبحانه وتعالى فقط. والجابر قلنا، والمصلح كذلك لا بد من بالإضافة. والقائم، القائم والقيم على الشيء يقال له رب، يقال له رب، ولها معاني كثيرة ذكرناها في العقيدة الطحاوية. كما أيضا المصنف رحمه الله أشار في بعض النسخ إلى العالم، رب العالمين، والعالم جمع العالمين، جمع عالم، هذا جمع إيش؟ ملحق بجمع المذكر السالم كما سيأتيكم إن شاء الله. فالعالم هو اسم كل ما، اسم لكل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهو شامل على الراجح لكل مخلوق وموجود، سواء كان في السماء أو في الأرض، من غير مثنوية، من غير استثناء، من غير استثناء. كما بينا في العقيدة الطحاوية وسيأتينا إن شاء الله هون لفظة النبي، والنبي هل هي مشتقة من الخبر أم من نبوة، يا من الرفعة، أو من جهة اللغة ما معناه، ومن جهة الاصطلاح ما معناه، وما قيل فيها من التعارف المغلوطة والمشهورة، حيث يقول النبي إنسان أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وهذا غلط، مع أن كل نبي أمر بالتبليغ. والحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام يبعث النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يبعث النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني معنى أن النبي على هذا. ذكروا حديث موضوع، حديث الموضوع أن يقولون علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، هو العالم را مطالب بماذا؟ بالتبليغ، ومنهي على الكتمان، ومنهي على الكتمان إلا ما لا بد منه، يعني كما هو معلوم في كتب العقيدة. كذلك لفظة الرسول ما يراد بها من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح. كذلك الصحيح أن كل رسول نبي ولا عكس كل رسول نبي، كذلك كل رسول نبي نعم ولا عكس. كذلك لا نذكر ما قيل من التفصيل بين الأنبياء والرسل، وهل يجوز كذلك التفضيل بينهما، وهل يجوز التفضيل في الرسالة نفسها أم لا، الرسالة هل فيها تفضيل أم لا. كذلك يعني يتكلم على محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يشير إلى كونه منقولا، اسم محمد منقولا أو مرتجلا، وهل محمد كان أسبق في الوجود أم أحمد هو الذي كان أسبق، ومن قال بأن أحمد هو الذي كان أسبق لأنه ذكر في الإنجيل ومحمد ذكر في القرآن، وهذا رد عليه لأنه محمد ذكر حتى في التوراة، والصحيح أن الاسم اسم محمد كان أسبق. وأيضا لم نتكلم ولا نتكلم على أن محمد لم يتسمى بهذا الاسم أحد ممن ادعى النبوة، فقد صان الله هذا الاسم ولم يتسمى به أحد من الأدعياء الذين ادعوا النبوة في الإسلام، كما لم يتسمى به أحد قبله، وقد ذكر بعضهم ستة وذكر بعضهم خمسة عشر واستدرك عليهم الحافظ. وأن العرب العرب سمت أبناءها محمدا متى؟ لم يكن هذا الاسم معروفا لم يكن هذا الاسم معروفا لديهم إلا قبيل ولادته صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم اليهود أن مولودا سيولد اسمه محمد يكون النبي هذه الملة وهذا الزمن، فصاروا يسمون أبناءهم محمدا قرب ميلاده صلى الله عليه وسلم. هذا عندما أخبر الأحبار والكهان أن نبي يبعث في هذا الزمان. ثم أيضا أشار المصنف إلى الصحبة، ولا نتكلم على تعريف الصحبة لا من جهة اللغة ولا من جهة الاصطلاح وما قيل فيها، لأن هذا كله ذكر في ماذا؟ في العقيدة الطحاوية. وهنا سؤال لا بد منه، وهو سؤال مهم له علاقة بالبسملة، وهو كالتالي: ما هو حكم أو حكمة، ما هي حكمة وجه تقديم البسملة على الحنظلة في هذا الشرح وفي كل الكتب وليس في هذا الشرح فحسب؟ الجواب: دائما يقدمون البسملة على الحنظلة. لا يوجد حسب علمنا أنه يقول الحمد لله يا رب العالمين ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول الحمد لله بسم الله، لا أبدا. لا نعلم أحدا قدم الحمدلة على البسملة. فنقول الجواب: قدمت البسملة على الحمدلة. لماذا؟ لأنها تتضمن الحمد وزيادة. البسملة تتضمن الحمد وزيادة، لأن في البسملة أيضا الثناء على الله بصفاته، صفة الرحمة، صفة الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بخلاف الحمد لله. فلذلك قال بعض العلماء في مسألة شبهة التعارض بين الحديثين السابقين، حديث البسملة وحديث الحمدلة، يعني وجه التعارض، هذا التعارض المزعوم، قالوا هذا التعارض المزعوم مبني على 5 أمور. الأمر الأول: كون البدء في البسملة حقيقيا، كون البدء بالبسملة حقيقيا. الأمر الثاني: لأن لا يمكن أن يحصل البدء بالحمدلة بدون أن يحصل البدء بالبسملة. الأمر الثاني: أن يكون الابتداء المذكور أمرا خاليا عن الامتداد، فالبسملة هي المقدمة. الثالث: أن تكون الباء فيها صلة للبدء في الموضوع كما سيأتي إن شاء الله. الرابع: أن يكون المراد بالبدء تلك الأمور المذكورة تقديمها في الذكر اللساني، والذي يترجم عنه بلفظ البسملة والحمدلة. فهو تلحظ فيه كما قلنا مشهد الإذن ومشهد التبرؤ من الحول والقوة. فأنا لا أستطيع أن أتكلم ولا أستطيع أن أؤلف إلا بحوله وقوته وإقداره سبحانه وتعالى وتوفيقه. الخامس: أن المراد من البسملة والحمدلة خصوص هذين اللفظين وكل واحد من هذه المباني، مفهوم هذا؟ فالمراد هو ذكر الله تعالى، هو ذكر الله تعالى. وهذا إن شاء الله شرح هذه الأمور الخمسة سيأتي إن شاء الله وقد بينها الأزهري في التصريح، وسيأتي إن شاء الله هذا التفصيل في الدورة الثانية بإذن الله عز وجل. بعد هذه الجولة المختصرة نرجع إلى كلامنا على إعراب البسملة، ونسينا أن نقول بأن البسملة مصدر ياش، مصدر منحوت، مصدر منحوت. منحوت من ماذا؟ منحوت من بسم الله، كالهيللة. الهيللة مصدر منحوت من ماذا؟ من لا إله إلا الله. والحسبلة مصدر منحوت من حسبي الله. والحمدلة مصدر منحوت من ماذا؟ من الحمد لله. والحولقة على الصحيح وليس الحوقلة، والحولقة منحوت من لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه المصادر هل هي من المصادر السيالة أم من المصادر غير السيالة؟ لأن عندنا مصدر إما أن يكون سيالا وإما أن يكون غير سيال. وما هو ضابط المصدر السيال والمصدر غير السيال؟ إذا كان المصدر يحدث شيئا فشيئا ماذا نقول له؟ مصدر سيال. فضابطه أن المصادر السيالة تحدث شيئا فشيئا. مثلا القراءة تحدث دفعة واحدة ويصبح الرجل عالما، أم تحدث شيئا فشيئا؟ تحدث شيئا فشيئا. اللعب لعب يلعب لعبا، هذا مصدر سيال، لأن اللعب يحدث شيئا فشيئا. الأكل يحدث دفعة واحدة ولا شيئا فشيئا؟ لقمة وثانية وثالثة، ولذلك نقول أكل يأكل أكلا، فالأكل مصدر ولكنه سيال ولا غير سيال؟ سيال. وهذا تقول في الشرب، وهكذا تقول في القراءة، وهكذا تقول في الكتابة، وهكذا تقول في التأليف، كل هذه مصادر شيء سيالة. ما ضابط السيال؟ أنها تحدث شيئا فشيئا. طيب مصدر غير السيال عكس المصدر السيال، تحدث دفعة واحدة. مثال ذلك الكسر والموت، كالكسر والموت، الموت يقع دفعة واحدة، الكسر تأخذ شيء وتكسره يقع دفعة واحدة، مفهوم هذا؟ إذن فالبسملة البسملة هذا مصدر منحوت، ويقال له، قالوا بأنه مصدر سيال على الراجح، سيال على الراجح، لأنه يحدث شيئا فشيئا. يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فالباء كما قلنا في الإعراب السابق حرف جر، لاحظ سابقا حرف جر، لأنه يجر ماذا؟ معاني الأفعال ويوصلها إلى الأسماء. ما معنى هذا الكلام؟ أشرنا إليه في الدرس الماضي لكن لم نشرحه. هذا الكلام شرحه عبد القاهر الجرجاني في الجمل، عنده كتاب اسمه الجمل، شرح هذه الكلمة، يعني في معاني حروف الجر، في معاني حروف الجر. الأصل في حروف الجر أنها جيء بها لماذا؟ اجتلبت لماذا؟ لتعدي الأفعال التي لا تتعدى إلى الأسماء. مررت، مررت تتعدى ولا ما تتعدى؟ لا تتعدى. رأيت زيدا تعدت إلى الاسم ولا لا؟ ذهبت إلى الاسم بدون واسطة، لكن مررت لا تتعدى، خرجت لا تتعدى، خرجت إلى، جاء لا يتعدى، إلا طبعا الضمير، الضمير، لأن إذا جاءك الضمير هذا الشيء آخر، إحنا كنقول اسم الظاهر لا تتعدى إلى الأسماء. تقول مررت، مررت، هذا الفعل يصل إلى زيد أم لا يصل؟ لا يصل إلى زيد. فإذا جئت بالباء قلت مررت بماذا؟ بزيد. كذلك ما يقال في الباء يقال في إلى ويقال في على، فنصل إلى زيد بماذا؟ بحرف ماذا؟ بحرف الباء وهو حرف الجر. نصل إلى زيد بإلى وهو حرف إلى، نصل إلى زيد بحرف على، بحرف على. فهذه معنى توصل ماذا؟ معاني إلى الأسماء، معاني الحروف إلى الأسماء، معاني الحروف إلى الأسماء، يعني يكون الفعل لازما لا يتعدى إلى الأسماء، فنأتي بالحرف لماذا؟ ليصل الفعل إلى الاسم، فبدون حرف لا يمكن أن يصل إلى ماذا؟ إلى الأسماء، إلى الأسماء. وطبعا حروف الجر لها معاني، لكل واحد منهما ضربا ونوعا من المعنى، مثلا الباء واللام، لكل واحد منهما ضربا من المعنى. الباء يكون لماذا؟ البسملة، في البسملة، ولذلك اختلفوا في الباء في البسملة، هل هي للإلساق أو على حد تعبير السيبويه للإلزاق والاختلاط، الإلساق ويقال لها الإلزاق بالظاي، سيبوي عبر عنها بالإلزاق والاختلاط كما في كتابي. تقول كتبت بماذا؟ بالقلم. معنى كتبت أي ألسقت الكتابة بالقلم، ألسقت الكتابة بالقلم، أي ألسقت، أي ألسقت الكتابة بماذا؟ بالقلم. طيب كتبت بالقلم إذا كتبت، لاحظ، إذا ألسقت الكتابة بالقلم. كتبت بالقلم أي ألصقت الكتابة بالقلم. تنبهوا هنا في مسألة التفسير، نقول كتبت بالقلم أي ألصقت ولا ألصقت، أو كتبت بالقلم أي ألصقت ولا ألصقت؟ كتبت بالقلم أي ألصقت، لا أي ألصقت. عندما يكون التفسير بأي التاء تكون مضمومة، وعندما يكون بإذا التاء تكون مفتوحة. هذه قاعدة. إذا كنيت بأي فعل تفسره فضمك التاء ضما معترف، وإذا يوما بإذا ففتحك التاء فتحا معترف. إذا قلت كتبت بالقلم، طيب بعدين كتبت بالقلم، فماذا تقول هنا؟ إذا ألصقت الكتابة، هل تقول كتبت بالقلم، هل تقول إذا ألصقت ولا إذا ألصقت؟ إذا ألصقت. إذا ألصقت. كتبت بالقلم هل تقول أي ألصقت ولا أي ألصقت؟ أي ألصقت. ألصقت. عندما يكون الشرح والتفسير بأي فالتاء تكون مفتوحة ولا مضمومة؟ مضمومة. وعندما يكون بإذا تاء كيف تكون؟ هذه فائدة يعني استطرادية فقط. فنقول كتبت بالقلم أي ألصقت، ألصقت الكتابة بالقلم. ألصقت الكتابة، الكتابة تكون ملتصقة بماذا؟ بالقلم، بالقلم. فعلى القول بأن الباء هنا للإلصاق في البسملة، ومنهم من قال الباء للاستعانة، الباء للاستعانة. قالوا من حيث إنما كان أداة في العمل، يعني الباء أداة في العمل، فإنه يكون في معنى المعين على الفعل، في معنى المعين على الفعل، معنى أنك تستعين بالكتابة على بماذا؟ بالقلم، بالقلم. وعلى أن من قال للإلصاق لاحظ شيئا، ماذا لاحظ؟ لاحظ أن الإلصاق في الباء معنى لا يفارقها، الإلصاق في الباء معنى لا يفارقها، ولهذا سيبويه اقتصر عليها. أنتم تعلمون أن الباء لها معاني كما سنشير إليها إشارة سريعة، لأن الكلام عليها سيأتي إن شاء الله في علامات الاسم. الباء لها معاني، ولكن سيبويه اقتصر على معنى واحد، ما هو؟ الإلصاق. قال لأن الإلصاق هذا المعنى لا يفارق الباء. فامسحوا برؤوسكم أي ألصقوا، قال أي ألصقوا برؤوسكم. طيب، والإلصاق ينقسم إلى قسمين. الإلصاق سواء كان الإلصاق الحقيقي، تقول مثلا أمسكت بمحمد إذا قبضت على شيء من جسمه، أو قبضت على ما يحبسه، ما يحبسه من ثوب أو من يد، تقول أمسكت بمحمد إذا قبضته، لا إذا قبضته، إذا قبضته، إذا قبضته، إذا قبضته. فهنا الإمساك هنا حقيقي ولا مجازي؟ أمسكت بثوبه، أمسكت بيده، قبضت على يده، هذا إمساك حقيقي ولا مجازي؟ هذا حقيقي فعلا، أمسكت بيده أو أمسكت به أو أمسكت بثوبه. المجازي ما هو؟ القسم الثاني المجازي، مررت بمحمد. ما معنى مررت هنا؟ مجازي ولا حقيقي؟ مجازي. أي ألصقت، ألصقت مرورك بمكان، بمكان قرب زيد. ألصقت مرورك بمكان قرب زيد. ولذلك الباء لها معاني كثيرة، ومنها تسمى باسم، قلنا بأنها توصل ماذا؟ ماذا قلنا في عربية؟ حرف جر ماذا؟ لا، مش على قضية مبني على الحركة. قلنا واحد العبارة، وهذه العبارة خصكم تعرفوها، وحاولنا شرحناها لكم. ماذا تفعل حرف الباء؟ ماذا يفعل؟ لأنه يجر معاني، لأنه يجر معاني الأفعال إلى يوصلها إلى الأسماء، إلى الأسماء. ولهذا سماها بعضهم معنى أنها كتعدي، تعدية، كتعدي الفعل الذي لا يستطيع أن يصل إلى الأسماء وتوصله إلى ماذا؟ إلى الأسماء. من الذي يوصل الفعل إلى الاسم؟ الباء، حرف الجر. الآن خذوا لي الباء، الباء، ولهذا سماها بعض العلماء التعدية، التعدية لازم لا يتعدى، لكن الباء، الباء طبعا من أداة التعدية معروفة، التصيير ويعني التضعيف، والباء والهمزة، همزة التصيير، همزة التصيير أو همزة، ولذلك سموها باء التعدية وباء النقل، باء التعدية وباء النقل، لأنها تنقل اللازم حتى يصبح متعديا، تنقل اللازم كيف يصبح؟ يصبح متعديا. فعل لازم يرفع الفاعل فقط ولا ينصب، فالباء تنقله، ولهذا نقول له باء النقل وباء التعدية وباء التصيير. تنقل اللازم، اللازم يعني يرفع الفاعل فقط، فلما كندخل عليه همزة أو الباء أو كنعطيه الباء يعني كتصير متعديا وتنقله إلى أن يصبح متعديا، ولهذا كنسميها باء التعدية وباء النقل وباء التصيير، باء التصيير، وهي المعاقبة لماذا؟ للهمزة في تصيير الفاعل، كيف تصيره؟ مفعولا، في تصيير الفاعل مفعولا، وتصير أيضا في تصيير، لاحظ الذي يتعدى لمفعول واحد يتعدى إلى مفعولين، والذي يتعدى لمفعولين تصيره أن يصبح متعديا لثلاثة مفاعل كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك كان من معانيها التعدية والباء النقل وباء التصيير، وهي أكثر ما تعدي وتصير وتنقل الفعل القاصر، الفعل القاصر. معنى القاصر يعني يكتفي بالمرفوع فقط لا ينصب المفعول، مثلا ذهب زيد، ذهب زيد، ذهب زيد، لازم ولا متعدي؟ لازم، لازم يرفع الفاعل فقط، لكن إذا قلت ذهبت بي بي بزيد أصبح الآن متعديا ولا لا؟ متعديا. فزيد هو المعمول، هو المعمول بحرف الجر، هو المعمول. ولذلك أيضا كما إذا قلت ذهبت بزيد مثل قولك أذهبته، أذهبته، أذهبته هنا كيف؟ متعديا. بماذا متعدي هذا الفعل؟ بهمزة التصيير، بهمزة التصير. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، فنورهم بنورهم كيف كانت؟ كيف كانت؟ ذهب قاصرة أو فعل قاصر غير متعدي، ولكن تعدى هنا وانتقل بماذا؟ بحرف الباء، بحرف الباء. ولذلك نقول أذهب الله نوره، أذهب الله نوره. فلذلك إذا جعلناها للإلساق أو للتعدية، ها، أو للتعدية أو للتصيير أو للنقل، أو للنقل، أو نقول للاستعانة، للاستعانة، الاستعانة هي الداخلة، ضابطها هي الداخلة على آلة الفعل، ها، الاستعانة، الباء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل. فمثلا تقول كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم، بالقدوم، فالباء في البسملة على قول لماذا؟ للاستعانة، على قول الثاني للاستعانة، لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها، فلا يمكن أن تكون الكتابة بدون قلم، ولا يمكن أن يكون نجر بدون قدوم أو ما أشبهه، ها، وما أشبهه. إذن فالفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بماذا؟ إلا بها، إذا جعلناها للاستعانة. فالباء في البسملة إما للاستعانة، لاحظ، وهي الداخل على آلة الفعل، لذلك تقول كتبت بالقلم، ذبحت بالسكين، ها، نجرت بالقدوم، نجرت بالقدوم، لأن الفعل لا يتأتى على وجه الأكمل قلنا إلا بها. أو تكون الباء في البسملة لماذا؟ للمصاحبة. للمصاحبة. للمصاحبة. المصاحبة قالوا هي التي بمعنى مع. التي بمعنى مع. أكتب مصاحبا اسم الله. بسم الله. أكتب مصاحبا اسم الله. مفهوم هذا؟ وقيل كما قال الله عز وجل وقد دخلوا بالكفر. معنى دخلوا بالكفر، هم لم يدخلوا بالكفر، دخلوا مع الكفر. المصاحبة يعني يحل محل الباء ماذا؟ حرف مع. مع ها؟ مع دخلوا بالكفر أي مع الكفر. دخلوا بالكفر أي مع الكفر. مفهوم هذا؟ طيب إذا الباء هنا ماذا جعلناها؟ جعلناها للمصاحبة. أو تكون الباء في البسملة للملابسة. أو تكون الباء في البسملة للملابسة. تكون للملابسة على وجه ماذا؟ على وجه التبرك. على وجه التبرك. إذن فقلنا إما لماذا؟ للإلساق أو للاستعانة أو للمصاحبة أو للملابسة. التصير وهذا يدخل في الإلساق. مفهوم هذا؟ إذن إلساق، الاستعانة، الملابسة، المصاحبة والملابسة. مفهوم هذا؟ طيب ولذلك العلماء اختلفوا من الأولى، من الذي نتحاشاه. منهم من قال لا يمكن أن تكون الاستعانة، لأن إذا جعلنا اسم الله تعالى آلة قال لك فيه سوء أدب. والأحسن قالوا أن تكون لماذا؟ للتبرك، وأن تكون للمصاحبة، وأن تكون للملابسة، وأن تكون للملابسة. كذا قال. طبعا أنتم تعلمون أن الباء لها معاني كثيرة، تأتي للسببية وتأتي للمصاحبة وتأتي للظرفية وتأتي للبدل وتأتي للمقابلة وتأتي أيضا للاستعلاء وتأتي أيضا للتبعيض وتأتي أيضا للقسم وتأتي أيضا، يعني معاني كثيرة ذكروا لها 17 معنى. وهذا إن شاء الله سيأتي، هذه المعاني ستأتي إن شاء الله في حروف إيش؟ في حروف الجر. في حروف الجر أو تأتي في حروف الجر يعني عند علامات الاسم، عند علامات الاسم. فنحن هنا مع الباء الآن. الباء في البسملة قلنا حرف جر مبني على الحركة، لا محل لها من الإعراب كسائر الحروف. كسائر الحروف لماذا بني على الحركة ولم يبنى على السكون، مع أن الأصل في المبني أن يسكن؟ قلنا بني على السكون لأن العربة لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. أو نقول لو بنيناها على السكون لاجتمع لنا ساكنا. أو نقول أيضا لماذا كانت الحركة خصوصا كسرة ولم تكن فتحة ولا ضمة؟ نقول لمناسبتها، لمناسبة عملها. شو عملها؟ الجر. ولملازمتها الحرفية مع الجر. الحرفية مع الجر. طيب الباء في البسملة لازلنا مع الباء، واصبروا إن شاء الله يعني نحصل إعراب البسملة. وإعراب البسملة كما كان يقول شيوخنا إعراب مليء بالفوائد. فالباء في البسملة هل هي أصلية أم زائدة؟ طبعا لا نتكلم عن أصل الباء، لماذا طولت الباء، لأن أصلها ألف إلى غير ذلك، هذا محله الرسم. الآن الباء هل هي حرف جر؟ هل هو حرف جر زائد أم حرف جر أصلي؟ لأن حرف الجر ينقسم إلى قسمين، زائد أو أصلي، وزاد بعضهم شبه زائد، زاد بعضهم قسما ثالثا زائد وشبه الزائد والأصلي. والأصلي بل الصحيح هما قسمان، زائد وأصلي، زائد وأصلي. طيب ماذا نقول في الباء في البسملة؟ هل هو حرف جر زائد أم هو حرف جر أصلي؟ الجواب اختلف العلماء، علماء النحو الذين يعربون البسملة اختلفوا فيه، فمنهم من جعله حرفا زائدا، ومنهم من اعتبره حرفا أصليا، منهم من اعتبره حرفا أصليا، ومنهم من اعتبره حرفا زائدا. طيب، قد يقول أحدكم ماذا نستفيد نحن، وماذا يترتب عن كون الباء من البسملة سواء كان حرفا أصليا أو زائدا، ماذا نستفيد؟ ما دام في كلا الحالتين هو حرف من حروف الجر، ما دام في كلا الحالتين يعمل عمل واحد، وهو أنه يجر بصرف المضر، يعني محله ماذا؟ إذن هو يجر، أليس كذلك؟ بلى يجر. طيب، إذن ماذا يترتب على هذا؟ تنبهوا جيدا، هناك يترتب على هذا حكم نحوي أو إعرابي أو قل لغوي، إعرابي أو قل لغوي. ما هو هذا الحكم الذي يترتب؟ نقول من قال بأن الباء حرف زائد، قال بأن الحرف الزائد لا يتعلق بشيء، من قال بأن الباء حرف زائد يكون له تعلق أم لا تعلق له؟ لا تعلق له، لا تعلق له. وافهموا جيدا، حروف الجر، هذه قاعدة افهموها جيدا، حروف الجر هل تستقل بذاتها أم لا؟ الجواب، حروف الجر لا تستقل بذاتها، بل هي لمجرد الربط فقط، هي لمجرد الربط تربط بين الفعل والاسم، لمجرد الربط لا تستقل بذاتها، ولذلك تحتاج إلى ماذا؟ إلى ما تتعلق به. فإذا كان الحرف زائدا لا يتعلق بشيء، إذن آنذاك ماذا نقول في إعراب البسملة؟ طيب، تنبهوا جيدا، بسم، إذا كان الحرف زائد ماذا نقول في اسم؟ مبتدأ، أحسنت، مبتدأ مرفوع بالضمة، الضمة إيش؟ المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، مفهوم؟ مبتدأ، كأنك قلت اسم، اسم، فنقول مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل، الضمة لم تظهر، من الذي منعها من ظهورها؟ اشتغال المحل، بماذا اشتغل محل الضمة؟ اللي هو الميم، يكون عليه الضمة، بحركة حرف الجر الزائد. ما هي حركة حرف الجر الزائد؟ كسرة، الكسرة، إذن مشغولة. وإذا جعلنا اسم مبتدأ أين خبره؟ خبره محذوف، قدره، اسم الله مبدوء به، اسم الله مبدوء، فمبدوء كيف تكون كلمة مبدوء؟ ما موقعه في الإعراب؟ خبر، خبر، اسم الله اسم مبتدأ، اسم مضاف، الله مضاف إليه، مبدوء خبر، مبدوء به جر ومجرور متعلق بمبدوء، ها، مبدوء به. هذا من قال بأن الباء حرف زائد ولا أصلي؟ حرف زائد، حرف زائد، حرف زائد. ومن قال بأن الباء حرف أصلي، حرف أصلي، هل آنذاك الجر والمجرور يحتاج إلى متعلق يتعلق به أم لا؟ الجواب نعم، إذا قلنا أصلي، الزائد لا يحتاج إلى متعلق، لكن الأصلي يتعلق أم لا يتعلق؟ الأصلي يحتاج إلى متعلق يتعلق به. والمتعلق، المتعلق هل هو فعل أم اسم؟ هل هو فعل أم اسم؟ متعلق، المتعلق اختلف فيه العلماء، منهم من قال بأنه فعل، ومنهم من قال بأنه اسم، ثم كما اختلفوا أيضا هل هو عام يقدر عاما أم يقدر خاصا، ثم أيضا يقدر مقدما أم يقدر مؤخرا، ها؟ قل هذه إما أن يكون فعلا عام أو اسما عاما أو خاصا مقدما أو مؤخرا، عاما أو خاصا، مقدما أو مؤخرا. فمن يمثل للفعل العام؟ للفعل العام معنى العام يصلح في كل الأفعال التي تزاولها. تريد أن تكتب تقول أبتدئ، تريد أن تأكل بسم الله أبتدئ، تريد أن تشرب بسم الله أبتدئ، تريد أن تقرأ بسم الله أبتدئ. هذا الفعل الذي قدرناه خاصا أم عاما؟ عام. أرى الفعل، أعطني مثال للفعل الخاص. تريد أن تقرأ بسم الله أقرأ، تريد أن تكتب بسم الله أكتب، تريد أن تنام بسم الله أنام. فهكذا قس عندما يكون الفعل عاما يشمل كل الأفعال التي تريد ماذا فعلها، وعندما تريد أن تقدره خاصا كيف يكون أيضا خاص بالمادة التي تريد أن تفعلها. الأكل بسم الله أكل، النوم بسم الله أنام، الشرب بسم الله أشرب، القراءة بسم الله أقرأ. مفهوم؟ هذا الفعل العام والفعل الخاص. طيب ما يقال في الفعل؟ يقال في ماذا؟ في الاسم. الاسم منه العام ومنه الخاص. يعني مثلا في ماذا تقول في الاسم العام؟ ماذا تقول في الاسم العام؟ ابتدائي. القراءة ابتدائي، في الأكل ابتدائي، في الشرب ابتدائي، في النوم ابتدائي. مفهوم هذا؟ أرى نشوف الابتداء أو الاسم الخاص. تريد الكتابة كتابتي، بسم الله كتابتي. تريد التأليف تأليفي، هذا خاص. تريد الأكل أكلي، تريد الشرب شربي. مفهوم هذا؟ لكن ما هو أفضلها؟ من الأفضل؟ هل الفعل العام أم الخاص؟ أم الاسم العام أم الخاص؟ من الأفضل؟ الخاص هو الذي يبين. لكن الخاص هل من الفعل أم من الاسم؟ طيب الخاص هو الذي يبين فعلا، ولكن هل من الفعل أم من الاسم؟ وهل مقدما أم مؤخرا؟ الجواب الفعل الخاص. الفعل الخاص والمؤخر أن يكون مؤخرا. الفعل الخاص أن يكون مؤخرا. لا تقول مثلا آكل بسم الله تقدم الفعل، لا، بسم الله آكل تقدره فعلا خاصا وتقدره مؤخرا. مثلا تريد الكتابة، بسم الله قدر الفعل أكتب. قدرت الفعل في أول البسملة أم بعد البسملة أو في آخر البسملة؟ بعد البسملة، في آخر البسملة. إذن فالأفضل أن يقدر، أن يقدر فعلا خاصا مؤخرا. أن يقدر فعلا خاصا مؤخرا. لماذا قلنا الأفضل؟ قد يسأل منكم أحد، أو قد يسأل أحد منكم يقول لماذا قدرت الفعل أو قلت بأن الأفضل أن يقدر فعلا وأن يقدر خاصا وأن يقدر مؤخرا؟ لماذا بالذات؟ لماذا لا يكون الاسم نقدره اسما خاصا مؤخرا؟ ما قلنا في الفعل نقوله في الاسم، والاسم يدل على العلو والرفعة، له أهمية، فلماذا لا نقدره اسما كما قال الكوفي ونترك القول البصري؟ فماذا يكون الجواب؟ تنبهوا لهذا. الجواب أن نقول قدرناه فعلا لأنه هو الأصل في العمل. الفعل هو الأصل في العمل. الفعل يعمل في الاسم، ولكن الاسم يعمل في الفعل؟ لا أبدا. فلذلك حاز هذه المزية فقدرناه فعلا، لأن ما يعمل ويؤثر أفضل مما لا يعلم. لا يعمل، ما يعمل في الشيء أفضل مما يعمل فيه. مفهوم هذا؟ ما يشغل أفضل مما هو مشغول، مما هو مشغول. إذا لذا لهذا السبب قدرناه فعلا، لأنه الأصل في ماذا؟ في العمل. الأصل في العمل. وأيضا هناك علة أخرى قالوا لكثرة التصريح به، لكثرة وكذلك كثرة التصريح به، كما قال الله عز وجل أول سورة نزلت ما هي؟ اقرأ باسم ربك. قال العلماء قلتم ينبغي أن يكون مؤخرا، فلماذا جاء هنا مقدما؟ هنا الفعل جاء مقدما أم جاء مؤخرا؟ قال لا، هذا على التقدير، كأنك قلت قل بسم الله ثم اقرأ، قل بسم الله ثم اقرأ، إذا جعلنا الباء الاستعانة، قل بسم الله ثم اقرأ مستعينا باسم ربك، مستعينا باسم ربك، مفهوم هذا؟ ولذلك كثير من المفسرين قالوا في التفسير قل بسم الله ثم اقرأ، ثم اقرأ. هذه العلة الثانية. العلة الثالثة قالوا لقلة الحذف أو لقلة المحذوف، لقلة المحذوف، لأنهما أو لأنه عليه كلمتان. شنو هما كلمتان؟ الفعل والفاعل، الفعل والفاعل، لفظ أؤلف أو أقرأ أو آكل أو أشرب، أؤلف أؤلف، قالوا هو كلمتان، أين الكلمة الثانية؟ أنا أقرأ أنا، فهو قالوا ماذا؟ لقلة المحذوف، لأنه عليه كلمتان، عليه كلمتان، الفعل والمحذوف. المحذوف شنو هو؟ الفاعل، الفاعل. فلفظ أؤلف فعل في ضمن مستتر، هذا طبعا مستتر، أنا مستتر، ضمن مستتر هو الفاعل، والمستتر كما لا يخفاكم هذا من قبيل المتصل ولا من قبيل المنفصل؟ أنا من قبيل المتصل ولا من قبيل المنفصل؟ منفصل قلت، غير صحيح، أنا من قبيل المتصل. خذوا قاعدة، كذلك الضمير مهما يستتر فإنه متصل قد اشتهر، كذلك الضمير مهما يستتر فإنه متصل قد اشتهر. فلفظ أنا مضمر ولكن من قبيل المتصل وليس من قبيل المنفصل، كما سيأتي في الضمائر اللي هي من المتصل المنفصل والمنصوب منها والمرفوع والمجرور والمجموع 61 قسم. إذن فقلنا لقلة المحذوف، لقلة المحذوف، لأنه عليه كلمتان الفعل والفاعل. الفعل أؤلف أو أقرأ أو أكتب أو أنام أو أشرب، والفاعل ضمير مستتر، أنا أكتب، أنا أقرأ، أنا أشرب، أنا أؤلف، أنا، مفهوم هذا؟ إذن على هذا وعلى مقابله، على مقابله ماذا؟ سيكون ثلاث، وعلى مقابله سيكون ثلاث. شنو هو المقابل ديال يا الثلاث؟ ما أين هي الثلاث؟ المصدر والمضاف إليه والخبر، المصدر والمضاف إليه والخبر. انظر كم، إذا قلنا قدرناه اسما، قدرناه اسما، وسواء كان عاما أو خاصا، كم كلمة فيه؟ والكلام كل ما كان فيه إيجاز واختصار وأن يكون جامعا أفضل، والكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى، عدم التقدير أولى. فخذوا مثلا، إذا قلنا أؤلف في كلمة واحدة ولكن تحمل كلمة ثانية في داخلها مستترة، مستترة، ما هي؟ أنا. إذن شكون أفضل، اللي فيها كلمة واحدة ولا كلمة واحدة وفي داخلها أخرى، أم ثلاث كلمات؟ كلمة واحدة في داخلها كلمة أخرى، أفضل من ثلاث كلمات. يعني ماذا نعني بهذا؟ ماذا نعني بهذا؟ نعني على أن الفعل أفضل، نقدر الفعل أفضل. فإذا قدرنا الاسم، إذا قدرنا الاسم ماذا يحمل؟ يحمل ثلاثة ديال الكلمات. أعطني هذه الكلمات الثلاث. أولا المصدر، مبدوء، مبدوء هذا مصدر. ثانيا أو ابتداء أو تأليفي، تأليفي عفوا، تأليفي، تأليفي وليس مبدوء، تأليفي. تأليف هذا ماذا؟ ألف يؤلف تأليفا. مصدر هذا، هذا مصدر سيال، مصدر من مصادر السيالة. تأليفي لأنه يقع شيئا فشيئا ولا يقع دفعة واحدة. تأليفي، تأليفي هذا ماذا؟ تأليفي إيه؟ مصدر ثم مضاف إليه، مضاف إليه المتكلم، ثم خبر. تأليفي حاصل، ثلاثة ديال الكلمات. أما أؤلف خلاص كلمة واحدة وهي مركبة ولكن تركيبها حقيقي أم تقديري؟ تقدير. تقديري. أما هذه حقيقية. تأليفي حاصل، تأليفي حاصل. فالإيجاز أفضل. هذا إذا قلنا ماذا؟ على أن الفعل لماذا قدرناه؟ ذكرنا له ثلاث علل. ذكر العلة الأولى سي الصمد. لكثرة التصريح. لكثرة التصريح. طيب. لا، لو العلة الأولى. العلة الأولى. شنو هي؟ الفعل الخاص. الفعل للعمل. الفعل لأنه الأصل في العمل. ما يعمل في شيء. هذا رقم واحد. هذه العلة الأولى. ضع عليها رقم واحد. العلة الثانية لكثرة التصريح به، مثل قوله تعالى اقرأ باسم ربك، أي قل باسم الله ثم اقرأ. العلة الثالثة لقلة المحذوف، لقلة المحذوف، لأن كم كلمة أؤلف؟ كلمة واحدة ولكن فيها ضمير مستتر، فيها ضمير مستتر. وطبعا بما أن الضمير المستتر من قبيل الاتصال فهما كلمتان، فهما كلمتان. طيب، بينما إذا قدرناه اسما فكم يكون فيه من كلمة؟ ثلاث كلمات. أولا مصدر تأليفي، ثالثا المضاف إليه، رابعا عفوا ثانيا مضاف إليه، ثالثا الخبر. تأليفي حاصل. إذن من الأفضل؟ الآن احكموا أنتم، هل الأفضل أن نقدره فعلا أم أن نقدره اسما؟ نقدره فعلا. أن نقدره فعلا. طيب، نقدره فعلا خاصا أم عاما؟ خاص. لماذا خاص؟ لأنه يبين، لأن الشارع في كل شيء، هذا هو اللي غتقول، لأن الشارع في كل شيء يضمر ما كانت التسمية مبدأ له. لأن الشارع في كل شيء يضمر ما كانت التسمية مبدأ له. هذه المفاهيم وهذه المعاني وهذه التعاليل ضروري أن تحفظ. الحمد لله حفظناها في أول ما كانت التسمية. لأن الشارع في كل شيء يضمر في قلبه ما كانت التسمية مبدأ له، يضمر ما كانت التسمية مبدأ له. فهم؟ فهم هذا؟ لأن الشارع في كل شيء يضمر ما كانت التسمية مبدأ له. فهمتم إيش معنى هذا الكلام؟ فهمتم إيش معنى هذا الكلام؟ الشارع في الأكل يضمر ماذا؟ آكل. بسم الله آكل. ينوي ماذا؟ ينوي الأكل. الشارع في الشرب ينوي ماذا؟ ينوي الشرب، يأخذ الكوب ويقول بسم الله أشرب. الذي يريد أن يركب سيارة، الشارع في الركوب ينوي ماذا؟ أركب. الشارع في القراءة ينوي ماذا؟ أقرأ. الشارع في التأليف ينوي ماذا؟ أؤلف. أؤلف. ولهذا لا جرم أن يكون التقدير في التأليف أؤلف، وفي الأكل آكل، وفي النوم أنام، وفي القراءة أقرأ. مفهوم ماذا؟ فالشارع في كل شيء يضمر ماذا؟ في كل شيء، أكل، شرب، قراءة، علم، دراسة، سفر، ركوب، في كل شيء. مفهوم عاصم؟ الشارع في كل شيء الذي يريد أن يشرع أن يبدأ البادئ الذي يريد أن يبدأ الشيء كيف يبدأه؟ يعني يبدأ في كل شيء. ماذا يضمر في قلبه؟ ماذا يضمر؟ ما كانت التسمية مبدأ له؟ معنى المبدأ، المبدأ إذا كان الأكل ماذا تسمي؟ بسم الله أكل. إذا كان هذا العام، إحنا نتكلم عن الخاص. بسم الله أكل. والشرب يبدأ بماذا؟ ماذا يقول؟ أشرب. والنوم بسم الله أنام. إذن الشارع في الشيء ماذا يضمر؟ الشارع في كل شيء يضمر ما كانت التسمية مبدأ له. مفهوم هذا؟ هل فهمتم هذا الكلام؟ طيب، إذن نقدره فعلا. لماذا نقدره فعلا؟ لأن الأصل للأفعال. لماذا أيضا؟ لأنه لكثرة التصريح به. لماذا أيضا؟ ها؟ لماذا أيضا؟ لأنه لقلة المحذوف. هذه ثلاثة ديال هذه ينبغي أن تحفظوها، أسألكم عليها وتحفظوها. مفهوم؟ لماذا كان قدرنا الفعل؟ قلنا لأن الفعل ماذا؟ هو الذي يعمل. لماذا أيضا؟ لكثرة التصريح. لماذا أيضا؟ لقلة المحذوف. لقلة المحذوف. طيب نرجع، قلنا نقدره خاصا. لماذا؟ لأن الشارع في كل شيء يضمر ما كانت التسمية مبدأ له. احفظوها هكذا، احفظوها هكذا. نحن حافظناها في الصغر والحمد لله بقيت، لأن هذه من الضروريات. إذن نقدره فعلا خاصا. ثالثا مؤخرا. لماذا قلنا مؤخرا؟ لماذا لا يكون مقدما؟ لماذا لا يكون متوسطا؟ ها؟ قد يقول قائل أنا أقدره متقدما مقدما، أقدره متوسطا يقول آخر. ماذا نقول له؟ نقول التأخير هو الأولى. لماذا؟ للاهتمام باسمه تعالى. للاهتمام باسمه تعالى، نهتم باسم الله فيكون اسمه مقدما، فيكون اسمه مقدما. فما ينبغي أن يتقدم على اسم الله شيء. مفهوم هذا؟ إذن التأخير للاهتمام باسمه سبحانه وتعالى ليكون مقدما لا مؤخرا. مفهوم؟ في إشكال؟ ها؟ في إشكال محسن؟ عاصم في إشكال؟ سأل صمد جيد؟ يعني لماذا قدرنا الفعل مؤخرا؟ شوف لاحظ، قلنا بسم الله آكل. آكل مقدم ولا مؤخرا؟ مؤخر. ممكن يقول واحد نعملها مقدمة آكل بسم الله، ممكن يكون آخر يقول باسمي آكل الله. لا سيدي، اسم الله له أهمية، له أهمية. يقدم ولا يقدم عليه شيء، يتقدم ولا يتقدم عليه شيء. ها؟ طيب، إذن هنا قد يرد علينا سؤال ويقول الباء في بسم الله تقدمت على اسم الله. الباء ألم نقول باسم الله تقدمت على اسم الله، ماذا يكون الجواب؟ فهمت السؤال؟ الباء في بسم الله قلنا ينبغي أن يكون الاسم اسم الله مقدما لأهميته ولا يتقدمه شيء. فالباء هنا تقدمت على اسم الله، الباء تقدمت على اسم الله. قال الجواب أن نقول الباء وسيلة لذكره، وسيلة لذكره على وجه يؤذن بالبدء، فهي أتينا بها لنشعر بالبدء باسم الله تعالى، فهي تتمة ذكره على الوجه المطلوب وليست مقدمة على اسم الله. على اسم الله، إن لفظ اسم دال على اسمه تعالى، باسم دال على اسم الله باسم دال على اسمه تعالى لا أجنبي عنه بدليل ماذا؟ بدليل قوله تعالى واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك ولفظ اسم أيضا يقولون لفظ اسم قلنا الباء عرفنا إيش معنى الباء لكن لفظ اسم يقول اسم كذلك تقدم على لفظ الجلالة باسم الله قلنا هذا أيضا اسمي وليس أجنبيا إنما هو اسم اسم إنما هو دال على اسمه تعالى كما قال تعالى في كتابه العزيز واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك مفهوم؟ وهذا أيضا قلنا هو دال على اسمه دال على اسمه الباء وسيلة ولكن اسم دال على اسمه مفهوم؟ ولذلك نقول واذكر اسم ربك تبارك اسم ربك معنى كأن الما تقول واذكر اسم ربك كأنك قلت واذكر ربك واذكر ربك مفهوم؟ واذكر ربك لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد كما سيأتي إن شاء الله الأشياء اللي هي كالشيء الواحد الفعل والفاعل المبتدا والخبر والجر والمجرور والمضاف والمضاف إليه ها والصفة والموصوف فالمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد ولهذا قال الله عز وجل واذكر اسم ربك أي واذكر ربك بدليل ما جاء في آية أخرى اذكر ربك ذكرت ربك إذا ذكرت ربك في القرآن وإذا ذكرت ربك في القرآن إذن هذا هو الأول يقدر فعلا للأسباب التي سبقت وسأسألكم عليها غدا ثانيا سأسألكم ستجيبون إياكم ولهذا أنا أكرر الشيء ثلاث مرات أو أكثر ثانيا قلنا يكون خاصا ثالثا قلنا يكون مؤخرا يكون مؤخرا هناك حكمة أخرى قلنا للاهتمام باسم الله عز وجل هذا مفهوم طيب هناك علة أخرى لماذا قدرناه مؤخرا من العلماء من قالوا بأن الفعل قدر مؤخرا لإفادة الحصر تأخير في تقدير تأخير الفعل قالوا في تقدير تأخير الفعل إفادة الحصر إفادة الحصر فإن تقديم المعمول يفيد الحصر أو قل تقديم المعمول قد يفيد الحصر زد كلمة قد قد يفيد الحصر ويسمى عند علماء المعاني ماذا يسمى قصرا قصرا علماء المعاني هذا يسمونه قصرا إذا قدمنا المعمول وربك فكبر كبر ربك كبر ربك ها ونقف على مسألة القصر لأن فيه أنواع ثلاثة سنذكرها إن شاء الله وأن هناك من سيذهب إلى الدراسة ففيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى إن كانت هناك أسئلة فليتفضلوا وسنتوسع إن شاء الله يوم الخميس أكثر وأكثر نعم تسمعون؟ إذن اليوم بإذن الله عز وجل تكلمنا عن الباء وعلى كون الباء للاستعانة أو للملابسة أو للإلساق أو المصاحبة وأن الباء لها معان كثيرة أوصلها بعضهم إلى 17 معنى 17 معنى ومنهم من قال أكثر كذلك ذكرنا إعراب الباء وذكرنا معنى كون الباء يعني يصبح حرف يسير الفعل أو ينقل الفعل اللازم إلى المتعدي كما ذكرنا أن الجاء الباء إما أن تكون حرف جر زائد وإما أن تكون حرف جر أصلي، فإذا كان زائدا لا يتعلق وإذا كان أصليا فيتعلق، ها فيتعلق. ثم أيضا قلنا إذا قلنا بأن أصلي يتعلق كيف يتعلق وبماذا يتعلق، سيأتينا بماذا يتعلق، لكن هل نقدره فعلا أو اسما عاما أو خاصا مقدما أو مؤخرا؟ فقلنا الأفضل أن يقدر فعلا خاصا مؤخرا، وذكرنا تعليل ذلك وقلنا إذا كان مؤخرا يعني يسمى عند العلماء يفيد عند العلماء الحصر أو القصر، والقصر قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. علماء طبعا المعاني قسموه إلى قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين وقصر تعيين، وهذا سيأتينا إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل، وبإذن الله غدا سنتم إعراب البسملة واصبروا، فإن شاء الله هناك فوائد كثيرة في البسملة، وسنبدأ مباشرة في ماذا؟ في المتن. طيب من سيسرد الآن؟ من سيسرد الآن؟ نعم أي الملابسة تقول بسم الله، أي أكتب متلبسا باسم الله عز وجل، أي مصاحبا اسم الله عز وجل ومستحضرا اسمه سبحانه وتعالى. قال في الاسم ثلاث علل، ممكن أن تعيدها لنا؟ أعيدوها أنتم. هذه العلل التي ذكرنا ما هي في الاسم؟ قلنا يقدر اسما أو فعلا، يقدر عاما أو خاصا. قلنا الأفضل أن يقدر ماذا؟ أن يقدر فعلا، أن يقدر فعلا لعلل ثلاث. شنو هي العلة الأولى أستاذ صمد؟ لأنه الأصل في العمل، الأصل في العمل قدمناه فعلا لأنه الأصل في العمل. ثانيا العلة الثانية لكثرة التصريح به لقوله تعالى اقرأ باسم ربي. ثالثا لقلة المحذوف، لأنه كم كلمة؟ كلمتان، الفعل الفاعل، فعندما نقول أؤلف هذه لا كلمة واحدة ولكن فيها كلمة أخرى مستترة. بينما لو قدرناه اسما فكم كلمة فيه؟ ثلاث كلمات ملفوظ بها حقيقة وليس تقدير. مثلا تأليفي حاصل، تأليف كلمة مصدر والمضاف إليه كلمة أخرى والخبر كلمة أخرى، إذن كم كلمة؟ ثلاث كلمات. تفضل، ماذا آخر؟ لعلك الآن سمعت العلل الثلاث، وغدا سنسأل إن شاء الله. إذن الصرد اليوم ما كينش، غدا بإذن الله عندما نتم إعراب البسملة سيكون الصرد. طيب نعم وفيكم بارك. وسنتم إن شاء الله إعراب البسملة غدا بإذن الله سنتم إعراب البسملة. فاليوم يعني أعربنا الباء ووقفنا على ماذا؟ ووقفنا على القصر وأنواعه الثلاث، أشير إليها إشارة فقط، أن تقديم المعمول يفيد الحصر، أو تقديم المعمول كما يقول البعض للعموم، أو تقديم المعمول لماذا؟ للقصر. متى سنشرع في المتن؟ المتن سنشرع فيه بإذن الله عز وجل يوم الخميس. ممكن البرنامج عن من هجية الطلب كتابك الذي ألفته الممكن تضعه على النت إن شاء الله سأضعه بعد النظر إعادة النظر فيه والكتاب إتحاف الطالب بمراتب الطلب فعندما تطلع عليه إن شاء الله تعرف المراتب التي ذكرها العلماء وذكر ابن القيم وقريبا سأضعه بإذن الله عز وجل نعم لا تتعجل إن شاء الله المتن سنبدأ به يوم الخميس جزاك الله كل خير وجعله في ميزان حسناتك آمين بارك الله فيكم شيخنا تفضل برابط عرف طالب الجنان لكي ندخل إليه غرفة طالب الجنان لكي تدخلوا إليها في الحصة القادمة هناك إخوة لا يدخلون للبالتوك طيب أخي يعني بعد الفراغ من الدرس إن شاء الله أنت من سيقوم بتنصيبه أنت من سيقوم بتنصيبه بإذن الله نعم نعم وهنا نقف إن شاء الله وغدا إن كان عندكم أسئلة نجيب عنها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته